لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وشكل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. رواه البخاري ومسلم. انتهينا من شرح هذا الحديث تقريبا، وبقيت لإيضاح الباب الذي شرحناه في الأسبوع الفائت. وقد أوضحنا أن هذا الحديث يعد قاعدة من قواعد الشرعية الهامة، بل إن هذا الحديث تنبثق عنه قواعد كثيرة أكثر من قاعدة. ففي صدر الحديث يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقد عرفنا كيف أنه إذا اصطدمت مصلحة من ورائه عمل مصلحة إيجابية بمفسدة، فإنا نضحي بهذه المصلحة في سبيل أن لا نقع في تلك المسألة. وهناك قواعد أخرى تنبثق عن هذه القاعدة. ثم أوضحنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في الفقرة الثانية عندما قال: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، أوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الكلام أنه لا ينبغي أن يتقعر المسلمون ويتمشقوا ويتكلفوا في الأسئلة التي لا داعي إليها. فهنالك آداب وحدود للأسئلة التي ينبغي أن يسألها المسلم المشرع. كل مشكلة وقعت نسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نسأل عنها العلماء من أجل أن نعلم كيف نفعل في حل هذه المشكلة، ونتعلم القرآن كتاب الله عز وجل، ونتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتعلم معرفة الأحكام وكيفية تطبيق شريعة الله. نسأل العلماء ما معنى هذه الآية، ما معنى هذا الحديث، كيف نصلي، كيف نصوم، كل هذا نسأل عنه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى على هذا النوع من السؤال. وقد جاء مرة، جاءت امرأة من الأنصار تسأل عن الصلاة وعن حكم المحيض وكيف تتطهر وكيف تصلي، فشرح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما جاءت تسأل عنه، ثم أثنى على نساء الأنصار خيرا، أن الحياء لا يمنعهن من أن يسألن في أمور دينهن. فالرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على الإمام من جانب وكرهه من جانب آخر. لا تناقض، أثنى على السؤال لمعرفة ما يخص الإنسان في صلاته، في صومه، في حجه، في زكاته، في جميع أعماله الجنوبية الخاصة. كذلك أثنى على الإنسان أن يسأل لكي يعلم القرآن كلام الله عز وجل ومعناه وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتعلم ما يقربه إلى الله عز وجل، كيفية الزهد في الدنيا، كيفية تطهير القلوب من الأمراض والأضرار وما إلى ذلك، كيف نفعل حتى نطهر أسئلتنا، كل هذه أسئلة جيدة. ولا ولكن الذي كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن نسأل في أمور لا تعني، أن نسأل عن قضايا لم يكلفنا الله عز وجل بها. هذه الأمور لا سيما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما ينبغي، لأن الرسول مشرع، فإذا سألوه وأجاب بنعم فقد أصبح ذلك حكما مستمرا إلى قيام الساعة. والرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يخفف، لا يريد أن يثقل، ولا يريد أن يكثر الحمل على أمته وعلى المسلمين من عباد الله سبحانه وتعالى. فلذلك الحقيقة في فرق بين أن يسأل الإنسان عالما وبين أن يسأل الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال الرجل للعالم لا أهمية كثيرة له، لأن هذا العالم ليس مشرعا، فإذا أجاب بنعم أو بلا فإن شيئا لن نزيد تشريعه على الناس. لكن عندما يسأل هذا السائل رسول الله عن الحج أهو لعامنا هذا أم لكل عام، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولا تطيقون ذلك، فاتركوني تروني ما تركتكم، لا تسألوني عن أمور لم أكلفكم بها. إذا كلفتكم بأمور ولم تعلموا كيفية تطبيقها فسدوا. وقد كان هذا من أدب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يبالغون في التحرز من الأسئلة التي لا تمس حاجاتهم. وقد روي أن بعض الصحابة أعطى رجلا من الأعراب مالا أو نساء أو زوجا لكي يسأل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض القضايا، حياء أو خشية من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويقول بعض الصحابة: كنا ننتهز فرصة مشيء الأعراب، لأنهم يسألون، فيسألون ونحن نسمع لعلنا نستفيد شيئا. هذا يدل على الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على هذا المعنى الذي قلته لكم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ينهانا عن نوع من المسائل تلك التي لا علاقة لها بحاجاتنا، لا شأن لنا بها. واليوم ابتلي الناس بهذه الأسئلة. أنا أعلم أن كثيرا من الناس لا يعطون من أعمالهم في كل يوم 10 دقائق لمعرفة أحكام عباداتهم، كيف يتطهرون، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يبتعدون عن المحرمات في معاملاتهم، لا يسألون عن ذلك. ولكنهم إذا جلسوا في مجلسهم ورأوا إنسانا ذا بصيرة في القضايا الدينية أخذوا يسألونه عن قصص، عن آيات لا علاقة لها بالأحكام، عن أمور وطرائق وأغاريب وأعاجيب ليمتعوا بها النفس وليملأوا بها الوقت. كم كان عدد الدراهم الذي بيع به سيدنا يوسف في قوله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة؟ سألني مرة واحدة هذا السؤال: كم هي عدد الدراهم؟ هذا الموضوع يؤرق فكرة. كم هو عدد الدراهم الذي بيع به سيدنا يوسف؟ وهذا الإنسان لا يعلم أخص الأمور المتعلقة بعباداته، ربما لا يعلم ما هي عدد ركعات الرواتب في الصلاة، لا يعلم متى يجب على الإنسان أن ينوي الصوم إذا أراد أن يصوم، ويسأل في هذه القضايا التافهة. وعلى هذا فقط وهلم جرى كثير من الناس يسألون في أمور يلتقطون الغرائب ويلتقطون الأشياء الصغيرة يسألون عنها، أما ما يخصهم فلا. هذا الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لك ولهذه الأمور؟ الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة لن يسألك عن هذه الأسئلة، لم يكلفك الله يوم القيامة أن تعلم كم كان عدد الدراهم التي بيع بها سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، بل في الأمور التي تتعلق بواقع، تتعلق بعقيدة، تتعلق بصفات الله عز وجل، تتعلق بيوم القيامة، سل عن القضايا التي إن شككت فيها اضطرب إيمانك، وربما وصلت بسبب جهلك فيها إلى شديد الكفر. هذا ما ينبغي أن تسأل فيه. هذا هو الجزء الثاني من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. وطبعا أنا ذكرت في الأسبوع الفائت أن من القواعد التي استنبطت من هذا الحديث قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وقلت لكم أمثلة كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة وتندرج تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جملة ما قلت أن الفتاة إذا خرجت لتتعلم علوما كونية مختلفة، هذه العلوم فيها مصالح لا شك، سواء كان طبا، هندسة، عربية، تاريخ، فلسفة، كله العلم كله يجب، ولكن هذا سوف يكلف هذه الفتاة أن ترتكب بعض المعاصي، أن تخلو مع بعض الرجال، أن تكشف ما أمر الله عز وجل بفتحه، هذا يكلف. ماذا نقول في حق هذا الموضوع؟ نطبق حديث رسول الله، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا يتطبق وهذا ينطبق على القاعدة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه المصلحة نضحي بها، مصلحة العلم نضحي بها في سبيل أن لا تقع هذه المتاع في المفسدة. ولكن هذه القاعدة لها تكليف. علماء الشريعة الإسلامية أيضا استنبطوا قاعدة أخرى من نفس هذا الحديث وهذه القاعدة. الضرورة تبيح المحظور. يعني إذا كانت المصلحة التي سوف نجنيها مصلحة تحسينية، يعني ممكن أن نعيش بلاها، مصلحة حاجية ممكن أن المجتمع يقوم بلاها، وسوف يترتب على هذه المصلحة مفسدة. إذا بأيهما نضحي؟ بالمصلحة لكي لا تقع المفسدة. لكن إذا ما كانت المصلحة هامة جدا بحيث ارتفعت عن درجة التحسين ودرجة الحاجة أصبحت ضرورية من الضروريات، ففي هذه الحالة ربما يجوز أن نضحي بالمفسدة في سبيل أن نحقق المصلحة، لأن المصلحة في هذه الحالة أصبحت ضرورة من الضروريات. هكذا تسير الشريعة على هذا المنوال تتحقق. فمثلا عندما تريد هذه الفتاة أن تتعلم كتاب الله، أن تتعلم شريعة الله سبحانه وتعالى، هذه مصلحة أعلى من مصلحة العلوم الأخرى. فإذا اقتضاها هذا الأمر أن تكشف، وقد قال الفقهاء لا مانع من ذلك عندئذ، لأن الضرورات تريد المحظور. هذه الفتاة تريد أن ترعى مصلحة جسمها، لكن في قضية بسيطة جدا، أمر شكلي يعني لا يتوقف عليه شيء، في سبيل قضية تجميلية تحسينية من هذا القبيل، تريد أن تذهب إلى الطبيب، ويكلفها هذا أن يرى الطبيب منها أجزاء من جسمها حرم الله عز وجل أن تكشفه. نقول هذا غير جائز، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لكن إذا كانت هذه الفتاة مريضة وقضية ذهابها إلى الطبيب تتعلق بضرورة صحية لا لمسألة مصلحة تحسينية تجميلية من هذا القبيل، فعندئذ ماذا نقول؟ تأتي القاعدة الثانية وهي الضرورات تبيح المحظورات. ففي هذه الحالة الشريعة تجيز للمرأة أن تذهب إلى الطبيب فيرى منها القدر الذي يحتاج إلى أن يراه من أجل أن يعالج مرضه. لاحظوا أن الشريعة لم تضع الإنسان في حالة أرضي أخوان الأسلام، أرضي الأسلام وسد الثغرات مشان أخوانا إلى المكان. لا، طبيب عادل، تذهب إلى طبيب عادل. نلاحظ أن قواعد الشريعة الإسلامية متكاملة، يعني لا تدور قاعدة على أخرى، وكلها في سبيل مصلحة الإنسان. أن تخرج الفتاة لكي تشتغل فتأتي برفق إلى بيتنا، لا أحد يناقشها، لكن هذه المصلحة في أي درجة تنتقل؟ الأب مرتزق مكتسب، والمرأة تعيش بدون أن تشتغل في السوق، يمكنها أن تأكل وتشرب وتكتفي وتأوي إلى منزل، كل هذا موجود، لكنها عندما تذهب لتشتغل فإنها تستطيع أن تملك مزيدا من المال، تشعر باليسر، تشعر بالمال دائما معها هكذا. أو تريد أن ترفع مستوى الفرش والأثاث في بيتها إلى درجة أعلى، هذه مصلحة يسميها علماء الشريعة مصلحة تحسينية. هل هي مصلحة ضرورية؟ لا، هي مصلحة تحسينية، وإن ارتفع الشيء فهي لا تزيد على أن تكون مصلحة حاجية يمكن الاستغناء عنها. هنا إذا خرجت هذه المرأة لتشتغل واصطدمت ببعض المفاتن، الخلوة، الاختلاط بالرجال إلى آخر ما تعلمون، أي القاعدتين نطبق الآن؟ الأولى التي تقول درء المفاتن مقدم على الذكر، لا يجوز لها أن تشتغل في هذه الحالة ما دامت سوف تفاجأ وتصطدم بالمفاسد التي لها الله عز وجل، وما دامت حاجتها تحكيمية أو حاجية تاجة. لكن إذا ارتفعت القضية إلى درجة الضرورة، ليس لها أب، ليس لها زوج، ليس لها معين، وتعرضت للهلاك، تعرضت هي أو أولادها للهلاك، فربما جاز للعالم المجتهد في هذه الحال أن يفتيها بأن تخرج لتبحث عن الضروري من رزقها، وإن اقتضاها ذلك أن تكشف عما أمر الله عز وجل بستره، وارتكبت بعض المفاسد المحدودة المعروفة التي يتحدث عنها العلماء، ربما أفتى في ذلك. لكني أقول أي امرأة هذه التي وصلت إلى هذه الدرجة؟ أظن يقول أنا إن اشتركت في جمعية سكنية حققت مصلحة لنفسي، انتقلت من دار صغيرة أكاد أن أختنق فيها إلى دار فسيحة، انتقلت من دار أستأجرها إلى دار أمتلكها، صحيح هذه مصلحة، لكنه عندما يسعى إلى تحقيق هذه المصلحة يصطدم بماذا؟ بمفسدة، مفسدة الربا. هنا تأتي القاعدة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه المصلحة غير مشروعة ما دامت تتجر هذا البلاء أو هذه المفسدة. فأما إذا ارتقت حاجة هذا الإنسان إلى الدار، إلى درجة الضرورة، وما هي درجة الضرورة؟ الضرورة هي ما إذا لم تتحقق تعرضنا للهلاك. ضرورة الطعام هي الحالة التي إذا لم يأكل فيها هذا الإنسان شيئا تعرض للهلاك. ضرورة الكسوة هي الحالة التي إذا لم يكتفي فيها الإنسان ولم يرتكب محظورا معينا ليلبس فإنه يتعرض أيضا للهلاك. إذا لم يشترك في هذه الجمعية السكنية القائمة على الربا فإنه سوف يعيش في الشارع تماما، لا منزل يؤويه، لا دار أجرة بغير أجرة صغيرة كبيرة، سوف يضطر أن يعيش هكذا في الشارع لا يؤويه أحد، هو وأمتعته يكون في الشارع بكل ما في هذه الكلمة من معنى. عندئذ تأتي القاعدة الثانية، الضرورات تبيح المطلوبات. ننظر إلى دقة القاعدة، القاعدة لا تقول المصالح تبيح المحظورات، لا، الضرورات هي التي تبيح المحظورات. وهكذا نلاحظ تكامل هاتين القاعدتين. وما أظن أن إنسانا في هذا المجتمع قد وصل به الأمر إلى درجة الضرورة لكي يطعم الناس الربا أو يأكل هو منه، ما أظن. وما أظن أن ضرورة حاقت بامرأة بجهد نادر جعلتها تضطر إلى أن تعمل وتسير في طريق عملها إلى ما حرم الله عز وجل، ما أظن، ولكنها عبارة عن أمور تحكيمية حاجية لتحقيق أسباب البذخ في التلفزيون المادي. إذا ما خرجت هذه المرأة لتعمل فإنه يتاح لها أن توجد التلفزيون في الدار، أسباب الرفاهية غير متكاملة. إذا ما اشتغلت البنت والأم والأخت وجاء في آخر الشهر كل واحد بالمال الذي جمع يمكن أن يكون مستوى الوضع في البيت أرقى وأحسن. هذا لا يسوي ارتكاب المحظورات التي نهى الله عز وجل عنها ولا قيمتها من المزاج، لأن القاعدة المتفق عليها لتكون دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه تتمة البحث الذي شرحناه في الأسبوع الفائت. وبناء على هذا يتضح الجواب على سؤال سألني الأخ بعد الدرس تعليقا على مثال ذكرته آنذاك. يريد أن يسافر رجلا إلى أوروبا ليسافر ليتعلم، ولكنه يظن ظنا راجحا أنه لم يستطيع أن يسافر على الاستقامة، سوف ينحرف اعتقادا أو سلوكا ينحرف، يظن هذا. قلنا لا يجوز له أن يسافر، ولا داعي إلى أن يتعلم هذا العلم، ولا داعي إلى أن يتاجر بهذا المعنى التجارة، لا داعي إلى ذلك لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يسألني طيب إذا كانت هنالك ضرورة لأن يسافر، تأتي القاعدة التي نقول عنها الضرورات تبيح المحظورات، ولكن ما هي هذه الضرورة؟ الضرورة هي أن يتوقف حياتنا هنا، حياة المجتمع، على سفر هذا الإنسان يختص بالطب. إذا لم يوجد هذا الفرع عندنا فلا يوجد قدر كاتم تحتاج إليه الأمة. ليه؟ أن الأمة تقع في شدة من الغنى. ففي هذه الحالة ذهب الإنسان ليتعلم، وربما كان هذا واجبا، ولكن من الذي يختار؟ ليس الفرد هو الذي يختار نفسه، الدولة هي التي تختار الإنسان الصالح الذي يمكنه أن يذهب فيتعلم فيعود وهو أحسن حالا من الوقت الذي ذهب فيه. ولذلك طبعا الدولة من حقها أن تفعل ذلك، ولكن ليس الفرد هو الذي يقول أنا أذهب ويرى نفسه فيقول والله أنا أظن أنني لا أتحمل الوضع هنا قد أنحرف. نقول له أنت أقعد، والدولة تنتقي من آلاف الناس إنسانا غيرك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمل الناس على الأماكن ولاة، ولكنه كان يعلم من ينتقي ومن الذي يرسل، وكان في كثير من الأحيان يرى بعض الصحابة وكأنه يلمس أو يظن انهم يطمعون ان يبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لاحدهم: يا فلان انك ضعيف، لا تستطيع ان تحمل اعباء الولايه، لا ينبغي ان تذهب انت غيره. وهكذا كل انسان يصلح للمهمه. ولاحظوا اننا من هذا الجانب لا نسلك علمك المجتمع. قد يقول قائل: نشوف الاسلام شلون يدفع المؤمن الى التاخر مشان الخوف من انه بده ينحرف كذا، بده يعمل، بده يحط اذا ما لازم يتعلم، ما لازم يبعث جماعه مهندسين، ما لازم يبعث جماعه يتعلموا كذا الطب الى اخره. لا ابدا، الاسلام ما قال، ولكن الشريعه تقول للمسؤول عندما تريد ان تبعث انتقي من عباد الله عز وجل الصالحين. هذه عمليه الانتقاء. هل هذا عباره عن منهاج دقيق في طريق التعلم والثقافه والتنميه ام لا؟ اليس غلطا في حساب مصالحنا الدنيويه ان نبعث اناسا ليتعلموا فيذهبون ليتفكعوا؟ اليس هذا خطا في حساب مصالحنا نحن؟ لا اتحدث عن الدين طبعا، ما اكثر ما يذهب اناس بعلم بدراسه بمهمه ثقافيه او نحو، لا توجد عندهم الطاقه الكافيه للثبات، يذهبون واذا بهم ماء وضع، يطلقون هنالك السنوات الطوال ثم يعودون كما ذهبوا، او يبقون هناك متسكعين. ما الذي حصل؟ لا على العلم حصلوا ولا المال مال الدوله والقوم. إذا أليس من حق الشريعة الإسلامية أن تقول: نعم، ينبغي أن يذهب الناس ليتعلموا وليفيدوا، ويجب ربما هذا، ولكن هذا الأمر من الذي ينظمه؟ المسؤولون. لماذا؟ لأن المسؤول يستطيع أن ينتقي من مجموع الناس الصالح، ولن تعدم من مجموع الناس شبابا صالحين قادرين على ان يذهبوا فيتعلموا ويستفيدوا ويعودوا احسن من الوقت الذي ذهبوا. هذا هو الجواب من وجهه نظر الشريعه الاسلاميه. فالشريعه لا تقول ابدا انه نحن ما بنتعلم خوفا من ان ننحرف ما بنتعلم، لا، ولكننا نلتقي لكل مهمه من يصلح لها. هذا هو الأمر على وجه الدقة في هذا الموضوع. وقبل أن ننتقل إلى الحديث الآخر، أمامي سؤال: لو وجد طبيبا، طبعا هذا الأخ عم يعلق على المثال الذي ذكرته، إذا احتاجت المرأة أن تراجع الطبيب لضرورة لصحة جسدها، فإن الشارع أجاز لها ذلك طبعا بالكلام بشروط: أولا أن يكون الطبيب عادلا، ثانيا أن لا توجد طبيبة تقوم مقام هذا الطبيب، فإن وجدت فلا يجوز. وأنا أقول بهذه المناسبة وأعلم وأرجو أن يبلغ كل الناس المسلمين إن أولئك الذين يسمحون لنسائهم الحاملات أن تضع الواحدة منهن مولودة تحت إشراف طبيب، هؤلاء يرتكبون محرما من أعظم المحرمات. بالأمس ربما كان هذا جائزا، لكن اليوم أصبح هذا محرما لا ريب فيه ولا شك، لأن الله عز وجل هيأ في هذه البلدة طبيبات بالمستوى ذاتي تماما، ذات اختصاص ذاتي بالمستوى ذاته الذي يتمتع به الأطباء. فأن يعرض الإنسان المسلم مع هذا عن هذا الباب الذي فتحه الله عز وجل، ثم يلقي امرأته بين أيدي الأطباء حتى لو كانوا طالبين، حتى لو كانوا عاجزين، لا يجوز ذلك أبدا، لأن الضرورة انتفت، حتى الحاجة انتفت. وما يقوله البعض انه دائما الطبيب افضل من الطبيب دائما، لا هذا الكلام باطل. هذا القدر البسيط من التفاوت حتى لو امنا به لن يعرض زوجتك للهلاك، حتى لو قلنا انه في نوع من التفاوت، واظن ان هذا ليس قاعده من السنوات، فان هذا القدر البسيط من التفاوت لن يسبب اي هلاك للزوجه اطلاقا. ولذلك فعندما توجد الطبيبه التي تقوم مقام هذا الطبيب في هذا الامر الذي ذهبت من اجله هذه المراه، فكذلك لا داعي الى الطبيب ولا يجوز له اطلاقا. والان نبدا بالحديث العاشر، انتهينا من هذا الحديث. الحديث العاشر عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله تعالى امر المؤمنين بما امر به المرسل. فقال تعالى: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر اي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعر اكبر يمد يديه الى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فراه. هذا الحديث يتعلق بجانب خطير من أهم الجوانب الغير المنظورة والغير محسوسة، ولكن هذا الجانب الغير المرئي وغير المحسوس في حياة الإنسان المسلم يفعل تماما كما يفعله السرطان في الجسم عندما يكون غير منظور ولا محسوس. أرأيتم إلى هذه الجرثومة الغير معروفة، إلى هذا السبب إلى الآن غير المعروف، كيف يتسلل إلى الجسم فيجعل الخلايا تضطرب وتتكاثر وتنمو بشكل غير سوي، ويتولد من ذلك ما يسميه العلماء بالداء الخبيث أو السرطان أو غيره، وأخيرا يكتشف الإنسان هذا الأمر ولكن بعد فوات الأوان. أرأيتم إلى هذا الداء ومدى خطورته في بنية الجسم؟ هذا الذي يحدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا شيء غير منظور ولا محسوس، ولكن خطورته في بنية الجسم الإسلامي، في بنية الكيان الإسلامي، لا يقل خطورة عن ذلك الداء الذي يسبق في الجسم. موضوع هذا الحديث عن الطعام الذي يدخله الإنسان في فمه. موضوع هذا الحديث يتعلق بالرزق الذي يجنيه. هذا شيء غير منظور. أنت جئت بهذه الكأس، منظرها رائع ولونها ممتع ومذاقها جميل، وتشرب وتتمتع بها، ولكنك لا تعلم ما هو السر الذي استقر فيها والذي يفسد واقعك الإسلامي. قرش لا ليرة، قرش جنيه تراه كغيره من القروش، تضعه فيوضع في المكان الذي يأتيك بطعام أو شراب أو بكساء، وتشعر بالمتعة بواسطة هذا القرش كما تشعر بالمتعة بواسطة غيره، ولكن في هذا القرش داء خبيثا لسبب هذا الذي سنتحدث عنه، لا تشعر به، ولكنه إن دخل جوفك فتك في كيان الدينين كما يفتك السرطان في جسم الإنسان. ذلك هو موضوع الرزق الحرام والطعام الذي لم يأتك من طريق شرعه الله سبحانه وتعالى. هذا هو موضوع الحديث. فانظروا ماذا يقول رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ما معنى طيب؟ طاهر منزه عن النقائص ومنزه عن كل وصف يخلو عن الكمال المطلق. هذه خلاصة معنى إن الله طيب. الله سبحانه وتعالى طاهر منزه عن النقائص منزه عن كل صفة من الصفات التي لا تتفق مع ألوهية الله عز وجل ومع قدرته المطلقة ومع علمه الكامل ومع كل صفة من صفات الكمال. وإذا كان الله عز وجل طيبا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لذلك فإنه جل جلاله لا يقبل إلا طيبا. ما معنى لا يقبل إلا طيبا؟ أي لا يقبل من الأعمال والأموال إلا ما كان طيبا. مو معنى لا يقبل إلا طيبا أي لا يقبل إلا رجل طيب. هذا ما بيصير. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني إن الله منزه عن النقائص طاهر عن كل مظاهر النقص. كذلك ينبغي أن يكون الإنسان هكذا. مستحيل الإنسان لا بد أن يبقى فيه نقص، لا بد أن يبقى فيه شيء غير يدل على عبوديته، شيء يدل على ذلي، شيء يدل على جهل، شيء يدل على أن أصله الجهل والعلم طارئ، يدل على أن أصله الفناء ووجوده طارئ. هذا لا بد منه. إذا فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل إلا طيبا؟ أي لا يقبل منك من الأعمال والأموال إلا طيبا. فهو يريد منك إذا عملت عملا له أن لا تقدمه إلى الله إلا وهو نقي من كل الأدران، من كل الدخائن، من كل ما لا يرضي الله عز وجل. وإذا ما جنيت مالا عن طريق اتفاق فإنه يريد منك أن يكون هذا المال طيبا في غاية الطيب. ما معنى طيب؟ لأن الكثير منا يتبادر إلى ذهنهم طيب يعني لذيذ، طيب يعني شهيد. وطبعا كل الناس يؤمنون بهذا الكلام إذا كان هذا هو معنى الطيب. وهل جعل الناس يتهافتون على المحرمات وعلى الانحرافات إلا سعيهم من أجل الطيب؟ لكنه طيب غير هذا الطيب الذي يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الطيب طيب أناس مذهبهم الحلال ما تطوله يده والحرام ما قصرت عنه يده. فانظر إلى يدك وقوتك فإن يدك وقوتك هما الذي ترسمان لك المحرمات من المباحات. كل شيء امتدت إليه يدك فهذا حلال، وكل ما لم تمتد إليه يدك فهذا حرام. هؤلاء هم الذين يفهمون للطيب هذا المعنى. أما رسول الله الذي أرسل للعالمين بشيرا ونذيرا والذي حمل الناس مسؤولية وذهب، وهذه المسؤولية يحملهم الله يوم القيامة نتائجها، أما رسول الله فيشرح لنا للطيب معنى آخر. لا يقبل إلا طيبا أي لا يقبل من الأعمال صلاة، صوم، الزكاة، العبادات، الأذكار، الدروس، المواعظ، لا يقبل منها إلا ما كان نقيا لوجه الله عز وجل. فإذا رأى الله عز وجل منك نفاقا في عملك، رياء، طمعا، قصدا الى قدر وجه الله، قصدا لان يمدحك الناس، قصدا ان يثنوا عليك، فان الله يرد عليك هذا. جاهدت وكان قصدك من الجهاد ان تخلد لنفسك ذكرا بين الناس. يوم القيامه الله عز وجل يقول لك: انا اعطيك اجرك الذي تريد. لقد جاهدت في الدنيا لكي يقول الناس ان فلانا وطني شجاع لم يبع ارضه، لم يبع وطنه صح. جعلت الناس يقولون لك هذا الكلام، فقد اعطيتك اجرك الذي اردت. ياتي انسان يجلس مثل هذا المجلس ليعلم، ليرشد، وليعظ، والناس كانوا في الدنيا يتعلقون باثيابه ويقبلون يده ويرونه ربما الولي في الارض، يحاسب يوم القيامه، فيقول له الله عز وجل: الذي يطلع على السرائر والذي يرى السر واخفى، يعلم السر واخفى، يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. يقول له: يا هذا، لقد وقفت تعلم الناس وتكلم وتدعم وتتفصح بالكلام وتامر جميع قصدك، كنت تريد ان تتربع على عرش الزعامه بين قومك، كنت تريد ان تسمع ثناء الناس عليك، لقد جعلتهم يثنون عليك وحققت لك هذا الامر ولقد اطربك هذا الشيء، اذا فقد اخذت حقك، فليس لي، ليس لك اليوم عندي من حق. نسال الله العفو والعافيه، نسال الله عز وجل ان يطهر قلوبنا فلا يجعلنا من هؤلاء الناس. فهذا معنى قوله عليه الصلاه والسلام: ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، اي لا يقبل من الاعمال الا الطيب، لانه اله كامل. لو كان هذا الذي تقدم عملك له علمه ناقص فعلا، يرى ظاهرك فقط، بيقول لك كثر خيرك، ولكن الله خالق السر، خالق القلوب، يرى قلبك منصرفا الى قصد اخر، فهو يحاسبك على هذا. لا يقبل الا طيبا من الاعمال، ولا يقبل الا طيبا من الاموال. ذهبت الى السوق فكدحت وتعبت وابتدرت، وجئت في المساء بمال ركاب فيه الربا، المال الذي دخل جيبك عن طريق الربا، فيه المال الذي دخل جيبك عن طريق الرشد، عن طريق الغبن الفاحش، فيه المال الذي دخل جيبك عن طريق الرشوة، ربما فيه المال الذي دخل جيبك عن طريق ظلم أخذته هكذا. هذا المال الذي أخذته يدخل ظلمة تتراكم في جوفك، وتتكاثر هذه الظلمة حول قلبك، تكون مسلما مؤمنا بالله، ولكن هذا الطعام الذي تدخله في جوف أهلك، في جوف أولادك الصغار، في جوف أهلك وأولادك وجوف نفسك، هذا الطعام يخلق رانا على القلب، يصفح القلب، يدخل فيه الظلمة. وهذا المال إذا تكاثر بعد ذلك ونمى، فإنه يقطع صلة الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. ولقد كان فيما مضى كما يذكر بعض الصالحين، كان الرجل إذا خرج من بيته في الصباح تعلقت به زوجته تقول له: يا هذا، إنني أضع مسؤوليتي ومسؤولية الأطفال في عنقك ألا تعود إلينا في المساء بمال حرام. أنت تذهب لا نعلم كيف تجد، من أين تأتي بالمال؟ هذا أمر أضعه في عنقك وأخرجه من عنقك، أنت الذي تتحمل، لا أريد أن تأتينا بمال حرمه الله لتطعمنا في المساء. هكذا كانت المرأة تقول لزوجها. وشأن المال المحرم شأن شديد الفك، لكن كما قلت لكم لا نرى خطورته، لأنه يفتك سرا ولا يشعر الإنسان به إلا أخيرا. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة ما يحذرهم رسول الله من المال الحرام، من شدة ما يحذرهم رسول الله من القرش الذي يدخل في الجيب بدون طريقه الشرعي، كانوا يتساهلون في أمور الطهارات والنجاسات، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لفت أنظار الصحابة يوما ما إلى شدة الاهتمام والوسواس فيه. فكانوا إذا أدركتهم الصلاة في بادية صلوا في ذلك المكان بأعديتهم ربما، وكانوا لا يسألون أن هذه الطاهرة، هذا الثوب طاهر ولا عدل، جاء رشاشا من حيث لا يدري، هذا الرشاش طاهر ولا مدر، كالسمى لئيم، هذا الأطر هذا شو أصلا شو فصلا إلى آخره، لم يكونوا يسألون عنه. وكانت أثوابهم من الأسفل مليئة بطين الشارع وما إلى ذلك. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثهم في هذه القضايا إلا بقواعد كلية، ولكن إذا جاء الحديث عن الحرام نبههم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الدقة، كل دقة في ذلك. ويقول لنا الإمام الغزالي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار بهذا إلى أن طهارة القلوب أهم بكثير من طهارة الأبدان والثياب. لا على معنى أنه ما ليش من ضخم متضمق بالنجاسة ومنصلي، لا، ولكن على معنى أن النجاسة التي تصيب يدك أو ثوبك ما أيسر أن تغسلها بعد خلقك، وما جعل الله عليك من حرج. إذا شككت في هذا الثوب طاهر ولا نجيس رأس تقول الأصل فيه أنه طاهر، هل أرض لا ترى نجسي ولا طاهر، ما تعرف شو أصلها السابق، شو المهم الأصل أنه طاهر. الماء إذا لك الوضطي ما أكد منها طاهر ولا مطاهر، لا تفكر الأصل الطهارة، ولكن حتى النجاسة التي تتضمخ بها الماء موجود تتفكر، لكن كيف تغسل قلبك الذي امتلأ بالأدرام بأي ماء تغسله؟ أين الماء الذي يتهيأ لتغسيله؟ نقطة واحدة سوداء بسبب لقمة حرام تحتاج إلى رياضات طويلة وتمرينات كثيرة وكثير من التوبة حتى تذهب هذه النقطة السوداء. هذا ما كان يهتم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يعني أمر المرسلين بشيء ونفس الأمر وجهه إلى المؤمنين. ماذا قال للمرسلين؟ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. وقال تعالى مخاطبا الآن لمن؟ للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذا أمر المؤمنين بالطيبات وهو الأمر الذي أمر الله به الرسل. ماذا يعني هذا الكلام؟ ماذا يعني التطابق بين ما أمر الله به الرسل وما أمر الله به المؤمنين؟ تفصيل ذلك وشرحه إن شاء الله في درس لاحق إلى أحيان الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.